فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب أصول السنة للإمام المالكي ابن أبي زمنين، واسمه محمد ابن عبد الله كما تقدم في الدرس الماضي. وكان قد استفتح كتابه هذا بالتأكيد على لزوم السنة ووجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن الإيمان له لوازم وله مقتضيات لا بد أن يأتي بها العبد حتى يكون من الناجين عند الله سبحانه وتعالى. وتقدم الحديث عن السنة ومعناها، وأن من معنى أصول السنة أي أصول المعتقد، ما يجب اعتقاده في الله عز وجل وما يجب الإيمان به، والإيمان هو سبيل نجاة العبد عند الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله تعالى إنما يأخذ عباده يوم القيامة بهذا الإيمان، فمن أتى به نجا ومن تنكب صراط الإيمان هلك وغوى، نسأل الله العافية والسلام. بعد أن قرر هذا الأصل ليوطئ النفوس لما أراده الله سبحانه وتعالى من العباد أن يؤمنوا به، فتكلم في الجملة عن ضرورة الإيمان بالله عز وجل والدخول في السلم كافة، وضرورة تصديق خبر الله سبحانه وتعالى وقبول جميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصدر رحب وقلب سليم لله جل وعلا ولكلامه ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكره المؤلف كما في الدرس الماضي وكيف أنهم دخلوا في السلم كافة ولم يعترضوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا ما جاء به الله عز وجل في كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عطف المؤلف يتكلم عن بعض مسائل الإيمان، تكلم عن الإيمان في الجملة وعن أصول السنة في الجملة، وبدأ الآن يتكلم عن أبواب الإيمان ومسائل الإيمان. فذكر باب الإيمان بصفات الله وأسمائه. الله جل وعلا دعا عباده ليعرفوه سبحانه وتعالى ويعاملوه بما هو له أهل جل الله في علاه، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. العلم من أين؟ لا من عقول كما تقدم معنا في الدرس الماضي، وقد ذمه المؤلف هنا في الدرس الماضي قال: لا ينبني هذا الدين على العقل ولا على الرأي والقياسات، إنما ينبني على الخبر الصادق، كتاب وسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وسبيل المؤمنين الذين حذرنا أن نشاق سبيلهم أو أن نجتنب طريقهم الذي كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا العلم هو الذي يهديك إلى مراد الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في كتابه: وما قدر الله حق قدره. لماذا ما قدر العباد ربهم تعالى حق قدره؟ لماذا لم يعظموا حق التعظيم؟ إما غفلة عن حق الله عز وجل، وإما عنادا واستكبارا، وإما بالتأويلات الفاسدة والآراء الخاصة والاجتهادات واتباع العقول ونحو ذلك. كل هذه أسباب تجعل العبد لا يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. ولهذا نجد أن الله تعالى تعرف إلى عباده بماذا؟ بأسمائه وصفاته. ولهذا أكثر الآيات التي تتكلم عن التوحيد أكثرها التي تتكلم عن أسماء الله وصفاته. اقرأ القرآن، غالب آيات القرآن العظيم مختومة بأسماء الله وصفاته: وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الحكيم. هكذا تجد القرآن مليء بأسماء الله تعالى وصفاته. لماذا؟ لأن الله تعالى يريد من عباده أن يعرفوه سبحانه ثم يعاملوه بما هو له أهل. فالذي يعلم أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، والذي يعلم أن الله تعالى هو القاهر فوق عباده، والذي يعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، ويعلم كذا وكذا من أسماء الله وصفاته، ليس كالغافل الجاهل بأسماء الله وصفاته. ولهذا هذه الأسماء والصفات لها آثار في حياة العباد. فالعبد الذي يظلم، هل تذكر قدرة الله وبطشه؟ هل تذكر انتقام الله عز وجل؟ هل تذكر حساب الله تعالى عباده؟ كل هذه أسماء وصفات لله عز وجل، لو تذكرها لكف عن هذا الظلم. ذاك الذي يفعل كذا وكذا، لو تذكر أسماء الله تعالى وصفاته لكفت هذه الأسماء والصفات عن كثير من البغي والغي والظلم. ولهذا ليس فقط لأن الله تعالى أهل أن يعرف بأسماء وصفات، لا، كذلك لها أثر علينا في حياتنا. هذه الأسماء والصفات لها أثر علينا في حياتنا. ولهذا الله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه، يقول: ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم. لماذا يقول هذا؟ لأنه أعرف العباد بربهم، هو أعرف العباد بالله عز وجل، لهذا كان هو أتقى العباد وأخشى العباد لله عز وجل. وهكذا عباد الله، من كان بالله أعرف كان لله أتقى ومنه أقوى. هذه قاعدة. هذه المعرفة من أين تأتي؟ ليست بالمنامات كما تقدم معنا في الدرس، ما ذكرنا أن هناك أقام عندهم مرجعيات، هناك أقام عندهم مرجعيات في المنامات، وحدثني قلبي عن ربي، وهناك أئمة معصومون عند الرافضة وإلى غيرهم ما ذكرناه في الدرس الماضي من المرجعيات التي يتخذها العباد بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمنين. إنما يعرف الله رب العالمين سبحانه وتعالى بكتابه وما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة على فهم وسبيل المؤمنين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن هذا الأصل الأصيل، يقول: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله. لاحظ، أهل العلم بالله. إذن هذا الدين وهذه العقيدة ليست خاصة بطائفة دون أخرى، وليست خاصة بمذهب دون آخر. لأن بعض الناس يريد أن يوهم بأن هناك مذاهب، ليس هناك مذاهب. دين الله واحد، والحق عند الله واحد، وعقائد أهل السنة والجماعة واحد. ولهذا تجدون كتبا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتكلم بنفس الكلام الذي يتكلم به الإمام مالك، وتجد كتبا للإمام أحمد يتكلم بنفس ما تكلم به الإمام الشافعي ومالك، وبعد ذلك جاء أهل السنة والجماعة يتكلمون بنفس ما تكلم به من قبلهم، وهؤلاء أخذوا عن من قبلهم عن من قبلهم، إلى أن انتهى الأمر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة والجلال جل الله في علاه. هذا إسناد عالي نفيس، هذا ديننا عند الله عز وجل، نقبله بهذا الإسناد، نقبله بهذا الإسناد، كتاب وسنة على سبيل المؤمنين. قال: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله. لاحظ، لم يذكر عقلا ولا قياسا فاسدا ولا رأيا، إنما يتكلم عن علم موروث. قال: يرون الجهل. لاحظ الجمل، يقول: يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما. وهذه من لطائفه رحمه الله تعالى. إذا سئلت متى يكون الجهل بالشيء علما، نقول: إذا كان ذلك الشيء لم يتكلم به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الجهل به والإعراض عنه هو من العلم الذي علمك الله إياه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن مما علمنا الله تعالى ألا نقف ما لم يعلمنا الله إياه، وأن لا نتكلف شيئا لم يأمرنا الله تعالى به في دينه. فهذا علم من علم الكتاب والسنة. وفي خواتيم سورة الصاد يقول الله تعالى: وما أنا من المتكلفين. هذا نعت النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من المتكلفين. وفي البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. والتكلف هو البحث وراء الشيء الذي سكت عنه الشارع وأعرض عنه الشارع وحذرك منه الشارع. فعلينا أن نقف حيث أوقفنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. فإن تكلفنا وراء ذلك نبحث عن علم فهذا هو الجهل. وهذا هو تجاوز الحدود. وهناك أقوام فتحوا لعقولهم العنان ولآرائهم وقياستهم بابا عظيما من الضلال والعياذ بالله، فهلكوا وأهلكوا، نسأل الله العافية والسلام، فيما يسمى بعلم الكلام وعلم الفلسفة، وهو علم السفسطة والعياذ بالله، وما أخذوه عن اليونان وعن كذا وكذا، وأقحموه في دين الله عز وجل، وأخذوا يتكلمون في أسماء الله وصفاته بالجهل، وظنه كثير من الناس علم، وهو الجهل بعينه والعياذ بالله. وبعضهم هداه الله جل وعلا فرجع، رجع بعد زمن طويل من تجربة الباطل. كأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رجع عن طريقته وتركها. لماذا؟ لأن الطريقة مبنية على الجهل، مبنية على الأهواء، ليست مبنية على قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فرجع عما كان عليه، وأمر أتباعه بأن يرجعوا عما كانوا عليه من استعمال الأهواء والآراء والعقول في أسماء الله تعالى وصفاته، فيردون بعضها ويقبلون بعضها، يقول هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله، وهذا يجوز أن نقوله في الله وهذا لا يجوز أن نقوله في الله، تحكم من عند أنفسه. وأما لو رجعوا الكتاب والسنة وجدوا أن الله تعالى أثبت لنفسه أشياء ونفى عن نفسه أشياء، فكان واجب عليهم أن يثبتوا ما أثبته الله، وأن ينفوا ما نفاه الله تبارك وتعالى، وأن يقفوا عند حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، لينجوا كما نجى الصحابة وأهل العلم من بعد من اتبع سبيله. يقول يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إيمانا، وأنهم إنما ينتهون في وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا وقفوا على الكتاب والسنة، وهكذا الصحابة فعلوا. ما هناك ولا صحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فقاله يا رب يا رسول الله كيف استوى ربنا على العرش؟ أبدا ما ورد هذا السؤال مطلقا عن أحد من الصحابة، ولكن آمنوا أن الله تعالى مستوى على عرش، وقفوا حيث أمروا ولم يتكلفوا ما وراء ذلك، فتكلف ما وراء ذلك جهل. والجهل في هذا الأمر علم، الجهل بهذا الشيء علم، حيث نقف عندما أوقفنا الله، هذا هو العلم الذي يريده الله تبارك وتعالى منه. ما جاء الصحابي قط إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال في قول الله عز وجل وهو السميع البصير، ما جاء الصحابي قط لا ذكر ولا أنثى ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الله تعالى يقول وهو السميع البصير كيف يبصر كيف يسمع؟ هذا موجود يا إخوان؟ هذا غير موجود مطلق، لكنهم آمنوا أن الله تعالى هو السميع البصير وأنه يسمع ويرى جل الله في علا سبحانه وتعالى، فوقفوا عند حدود ما أوقفهم الله تبارك وتعالى، ووقفوا حيث انتهى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا من السالمين الناجين. يا أخوان فيما بعد في قرون لاحقة بدأوا يتكلفون بعقولهم ما معنى كذا وما يلزم من كذا وكيفية كذا وكذا، فأثبتوا أشياء ونفوا أشياء، فوقعوا في ضلالة والعياذ بالله كما وقع فيها الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغير من فرق الضلال، نسأل الله العافية والسلام. فالمؤلف هنا يربينا، وهذا إمام من أئمة المالكية، يربينا على هذا الهدي النبوي والطريقة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنه في أسماء الله وصفاته. ثم قال وقال وقد قال وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. إذن هذه الآية أكبر صفة إيش؟ صفة الوجه لله عز وجل. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، سمعنا وأطعنا، آمنا أن الله تعالى له وجه جل الله في علاه. هذا العلم الذي أراده الله لنا أن نتعلمه، فعلمنا هذا العلم ووقفنا عند هذا الحد. وقال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، الله شهيد، هذه صفة من صفات الله. وهذه الآية تذكرنا بماذا يا إخوان؟ بوجوب الوقوف على ما شهد الله به لنفسه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله أكبر شهادة. بما شهد؟ شهد لنفسه بأسماء وصفات، فلا بد أن نشهد له بما شهد به لنفسه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العز الحكيم، إذن نشهد أنه لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ هذه شهادة الله لنفسه، فنشهد لله بما شهد نفسه. كذلك شهد نفسه بأنه السميع البصير وأنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى وأنه جل وعلا يتكلم وأنه جل وعلا كذا وكذا ما شهد به نفسه سبحانه، فنحن نصدقه في خبره ونشهد له بما شهد به لنفسه تبارك وتعالى جل الله في علا. وقال ويحذركم الله نفسه، تحذير. وهذه الآية أثبتت صفة ماذا يا إخوان؟ صفة النفس لله عز وجل، وأن لله تعالى نفسا سبحانه وتعالى. ويحذرنا الله تعالى نفسه أن نقول عليه بغير علم، أو أن نتجاوز الحدود، أو أن نتكلم في نفسه وذاته وأسمائه وصفاته بالجهل. والجهل ما هو؟ أن تتكلم بما لم يتكلم به الله ورسوله، هذا جهل. أي عبارة تطلقها لم ترد في الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين فهذا جهل، وإن زعمت أنك تريد بها تعظيم الله عز وجل وتعريف الناس بأسماء الله وصفاته، إلزم ما في الكتاب والسنة فقط، لا تتجاوز ذلك، فهذا هو العلم الذي تشهد به لله جل وعلا كما شهد به لنفسه سبحانه وتعالى. قال ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، على التأويلات الثلاث، خبير الضمير عائد إلى الله عز وجل، خبير الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خبير الضمير عائد إلى القرآن، كلها تشهد لله جل وعلا بما شهد به لنفسه سبحانه وتعالى جل الله في علا. وفي قوله جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا عيسى عليه وعلى صفة النفس، ويذكر الله تعالى هذا في القرآن العظيم في خواتيم سورة المائدة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قال وقال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، إن هذه الصفة لله تعالى، أن الله تعالى ينفخ من روحه جل الله علا، يثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، بعيدا عن التكلف وأقوال المتكلمين. وقال فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عين، آيات واضح تثبت صفة العين لله جل وعلا، وسيأتي معنا الحديث الصحيح المتفق عليه الذي يثبت أن لله تعالى عينين جل الله في علا، وأن الدجال سيبعث في آخر الزمان ويزعم أنه هو الله وله كم عين؟ عين واحدة والأخرى عوراء، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامة ليعرف العباد أن هذا كذاب، هذا دجال، هذا ليس الله، لأن الله صفته ماذا؟ له كم عين؟ له عينان جل الله في علا، وهذا دجال له عين واحدة عوراء. فبهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته كذب الدجال وفضحه أمام الناس في ذلك الزمان. قال وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، أثبت صفة اليد لمن؟ لله عز وجل، فنحن نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لا نشبهه سبحانه وتعالى بالمخلوقين ولا نمنع صفة أثبتها الله جل وعلا نفسه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نقليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. قال وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يقبض الله جل وعلا يوم القيامة الأرض جميعا يقبضها سبحانه وتعالى، ويقوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى، هذه الصفات التي نثبتها له جل الله في علا، يقبض هذه الأرض العظيمة التي تراها يقبضها، وما الأرض؟ أخلوق مخلوقات الله عز وجل، سبع أراضين يقبضها الله سبحانه وتعالى، والسماوات هذه العظيمة التي تراها سبع سماوات ترى الدنيا منها فقط، وفوقها ست سماوات يطويها الله تعالى بيمينه جل الله في علا. هذا يريدنا يا إخوان تعظيم المولى سبحانه وتعالى، هذا يريدنا الثقة في الله عز وجل، وأن هذه المخلوقات كل التي في السماوات وفي الأرض مخلوقات لله عز وجل، الله تعالى هو الذي أخذ بناصيتها، الله تعالى هو الذي يقضي فيها ويتصرف فيها جل وعلا كيف شاء، فلا يهولنك أمر مخلوق إذا عظمت الخالق جل الله في علا. قال وقال إنني معكما أسمع وأرى، هذا خطاب من الله تعالى لموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، معية التأييد والتوفيق والهداية والسداد والحفظ، الله تعالى معهما يحفظهما من بطش فرعون وسطوته، رجل طاغية بلغ أن يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، بعث إليه هارون وموسى فلما أظهر الخوف قال الله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أي لا يغيب عني حالكم فإني أسمع مقالكم ومقاله وما تقولون وما يرد عليكم وأراكم. فإذا علمت هذه المعلومة ماذا يريدك هذا؟ الاطمئنان لأمر الله عز وجل، يريدك التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء والصفات يا إخوان الله تعالى أخبر بها لكي يكون لها أثر علينا في حياتنا. إنني معكما أسمع وأرى. فلما علم هذه المعلومة انطلق مباشرة إلى فرعون، ما تردد ولا تلكع، مباشرة انطلق. معنا الله سبحانه وتعالى يسمع كلامنا ويرانا. وقال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر لإفادة بيان غاية التحقق والوقوع، وأن الله تعالى لم يزل متكلما، وأنه تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء جل الله في علاه. وكلم الله موسى تكليما. والصفات يا إخوان منها المتعلق بالمشيئة ومنها الغير متعلق بالمشيئة، والتي وهي التي يسمى العلماء بالصفات الذاتية كصفة اليد وصفة العين، فهذه صفات ذاتية لازمة لا متعلق لها بالمشيئة، لكن كلام الله جل وعلا يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى جل الله في يتكلم ما تأشاء جل الله في علا. أما السمع والبصر فصفات ذاتية لله جل وعلا. وقال الله نور السماوات والأرض، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذه صفات الله تعالى، الله نور السماوات والأرض، هكذا نثبت هذه الصفة لله عز وجل. والله تعالى حي قيوم، حي قيوم جل الله، حي لا يموت سبحانه وتعالى، قيوم لا يعزب عنه شيء ولا يعجزه شيء، ويحفظ خلقه ويرزقهم سبحانه وتعالى، ويقوم على مصالحهم، وهو القاضي في أمرهم معاشا ومعادا يوم يقوم الناس برب العالمين. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعام والنوم معروف، فلا تأخذه جل وعلا السنة ولا النوم. وفي قوله تعالى لا تأخذه تذكير بحال المخلوق، ولهذا الناس ماذا يقول؟ يقول النوم ايش؟ النوم سلطان. يعني ايش النوم سلطان؟ يأخذك قهرا عنك مهما حاولت تنام، يأخذك النوم لأنك مخلوق ضعيف. أما الخالق جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم جل الله في علا، لا ينبغي، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل الله في علا، يرفع القسط ويخفضه سبحانه وتعالى. إذا علمت هذا أبرزك هذا أن الله تعالى لا يخفى عليه ما يفعل الظالمون، ولذا الله تعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذه من سوء الظن بالله تعالى، لا تحسب أن الظالم مغفول عنه أبدا، الله به عليم. لكن الله تعالى جعل لكل شيء قدرة ولكل شيء موعد وميقات، وإنما يملي الله تعالى الظن حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك يريدك هذا أيضا مراقبة الله عز وجل. إذا علمت أن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فاعلم أن الله يراك في النهار والليل على حد سواء. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارئ بالنهار، سواء عند الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية جل الله في علا. كذلك يريدك هذا أن الله تعالى لا يغفل عن رزق عباده وقضاء حوائجهم سبحانه وتعالى، ولا تختلف عليه الأمور جل الله في علا. وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه كلها صفات الله تعالى. فالمؤلف هنا يعلمنا أن هذه الأسماء والصفات نزلت للإيمان بها ومعاملة الله عز وجل بها سبحانه وتعالى، لا لتكلف صرفها عن حقائقها وعن مراد الله سبحانه وتعالى فيها، وعن ونرد البعض ونقبل البعض. علينا أن ندخل في السلم كافة في جميع ما أمر الله تعالى به وما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى. ثم ذكر فقال ومثل هذا في القرآن كثير، يعني هذه أمثلة فقط، ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك ما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول وليس قبله شيء. وهذا قد جاء في الحديث الصحيح عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه إذا أوى إلى فراشه، مثل حديث أبي هريرة أن يقول عبد إذا أولى إلى فراشي فرقد على شقه الأيمن اللهم أنت رب السماوات والأرض أنت رب السماوات وأنت رب الأرض ورب العرش العظيم اللهم إلى أن قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هذا تفسير هذه الأسماء لا نزد عليها هكذا أنت الأول ما تفسيرها ليس قبلك شيء وأنت الآخر ما تفسيرها ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ما تفسيرها ليس فوقك شيء وأنت الباطن ما تفسيرها ليس دونك شيء ولله تعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبلك الذي يتعلق به حياتك حبل الوريد ها؟ الله تعالى أقرب إليك سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء جل الله في علا سبحانه وتعالى فإذا علمت قرب الله تعالى من عباده أورثك هذا التوكل والخوف والخشية من الله عز وجل قال وحدثني أحمد بن عبد الله ابن سعيد بن قطان عن ابن وضاح ذكر آثر أنس رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف حقيقة ولكن فيه إثبات أو النظر إلى وجه الله يعني يريد من هذا أن يثبت صفة الوجه الله عز وجل هذه صفة ثابتة يعني وإن كان هذا الأثر فيه كلام ومقال في بعض رجال الإسناد إلا أنه كما تقدم معنا أنه كان من طريقة السلف أنهم ليس عندهم إشكال في باب الاستدلال على أمور ثابتة مقررة في الشرع أن يستدلوا ببعض الآثار وإن كان هناك ما هو أصح منها لعلة ما تكون عند المؤلف ذكرنا في الدرس الماضي مثلا أنه ربما يذكر أثر عن مكحول ومن البديهي المعلوم عند الصغار والكبار من طلبة الحديث أن مكحول لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إذن لماذا يذكر أثر مكحول مع أنه ربما جاء بطريق أخرى أعلى من هذه وأوصل ويذكر عن حسن البصري لماذا؟ ليقول لك انظر أئمة الهدى في زمانهم يرون هذه الأخبار بلا حرج فهذه عقائدهم مكحول يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدين الله تعالى به الحسن البصري يدين بهذا وكما تقدم أنه يذكر في هذه الأصول وفي هذا الكتاب ما كان عليه أئمة الهدى فكان يقول لك انظر هذا الحسن يستدل بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه عقيدته وهذا ما يدين الله عز وجل به لكي تطمئن نفسك أنك على سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهذا لا لا لا لا الأثر له ما يغني عنه مثلا في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا قال هذا أيسر إذا يقول أعوذ بإيش بوجهك أثبت صفة الوجه لمن؟ لله رب العالمين جل الله فيه. من أول آيات في هذا كثيرة وكذلك الأحاديث ثم ذكر أثر أنس هذا فذكر أخذ البصر والمحفوظ هذا الخبر حديث أنس في الصحيحين إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة هذا هو الأصل في الخبر ليس فيه ذكر النظر إنما المحفوظ هذا الخبر أن الله تعالى إذا أخذ عيني عبده ذهب بصر العبد فصبر لله جل وعلا واحتسب أن الله تعالى يعوضه بذلك دخول الجنة جنات النعيم قال البخاري تابعه أشعث ابن جابر وأبو الضرر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فالبخاري يبين أن أبا الضرر روى هذا الخبر كما رواه البخاري في صحيحه ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حديث حسن صحيح فهذا وهم وقع في هذا الإسناد ثم ذكر حديث أبي سعيد قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه أيضا ليثبت صفة الروح وهذه طريقة أهل السنة والجماعة استدلاله أصالة بماذا يا إخوان بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ثم يذكرون أئمة الهدى بعد ذلك فهو قدم بآيات ثم ذكر أحاديث تثبت نفس ما أثبتته هذه الآيات تعلم أنك تأخذ من مشكاة النبوة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصل هذا الخبر في الصحيحين متفق عليه ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو ساجد أنت كما أثنيت على نفسك وهو في صحيح الإمام مسلم بغير هذا الإسناد وجدته ساجدا وهو يقول أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لذنب كل دقه وجله ووله واخره وعلته وسره. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذا في صحيح الامام مسلم. ففيه اثبات صفه النفس لمن؟ لله عز وجل. وان الله تعالى اثنى على نفسه بماذا؟ باسماء وصفات. اين مكانها؟ في الكتاب والسنه، ناخذها ونثني بالله ونثني بها على الله جل وعلا ونشهد الله تعالى بها. وفي الصحيحين أيضا ذكر النفس حديث أبي هريرة قال أنا في الحديث المشهور قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي إلى أن قالوا إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فأثبت صفة النفس لله جل وعلا. هذه كلها أحاديث متواترة مع الآيات الظاهرة في كتاب الله جل وعلا في هذه الصفات لله تعالى. ثم ذكر حديث أبي أمامة في القبضتين ليثبت صفة اليد لله جل وعلا وأن لله تعالى يدين سبحانه وتعالى جل الله في علا. وهذا الحديث إسناده ضعيف حديث أبي أمامة، لكن هناك أحاديث صحاح في الباب وهناك الآيات التي ذكرها المؤلف قبل قليل. من الأحاديث الصحاح في الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وكلتا يديه يمين، إذن أثبت الله تعالى صفة اليدين جل الله في علاه وأن كلتا يديه يمين أي خير وبركة، وأن كلتا يديه يمين ليست كأيدي الناس تجد يد قوية ويد ضعيفة، يد قبضها قوي ويد قبضها أضعف، يد تستطيع أن تقوم بأعمال أخرى تشق عليها ذلك، لا لا، كلتا يدي ربي يمين جل الله في علاه ليست كأيدي المخلوقين. وهنا تأتي القاعدة التي ذكرناها من قبل، نثبت لله تعالى أسماء وصفاته إثباتا بلا تمثيل، لا نقول مثل كذا ومثل كذا، معاذ الله، وننزهه عن الشبيه والنظير والمثيل تنزيها بلا تعطيل، يعني لا يؤول بنا التنزيه إلى أن ننفي عنه الصفة. واضح يا إخوان؟ يقول يسمع ويرى لا كسمع المخلوق ولا كرؤية المخلوق. الله تعالى يتكلم ولكن ليس كلامه ككلام المخلوق. الله جل وعلا له يدان ولكن يداه ليست كيدي المخلوق. الله تعالى كذا وكذا، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه جل وعلا الشبيه والنظير والمثيل سبحانه جل الله في علاه، والأدب ننفي عنه المثيل، لأن الله تعالى قال في كتاب العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية جامعة مانعة يا إخوان، فنفى وأثبت ليس كمثله شيء، كل ما يخطر ببالك فالله تعالى ليس كذلك، لا تتوهم في الله تعالى، أثبت فقط لله ما أثبت نفسه، قل بما قال به الكتاب والسنة، لا تزد على هذا ولا تقل كيف، تفهم المعنى ولا تعي كيفية ذلك، تقول الله تعالى السميع، ومعنى السميع أنه إيش؟ يسمع. الله تعالى البصير، ومعنى البصير أنه يبصر، لا تقل كيف يسمع وكيف يبصر، هذا ابتداع وضلال. ما سأل عن هذا أحد من السلف، ولما جاء رجل في زمان مالك يسأل دخل في الحلقة والإمام مالك يتكلم فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والإيمان به واجب، فأثبت الاستواء وأثبت وجوب الإيمان به، ثم قال والسؤال عنه بدعة. وروي هذا عن ربيعة كذلك وعن غير مالك رحمه الله تعالى نفس هذه المسألة، قال استواء معلوم والكيف مجهول، مجهول لا نعرفه. لماذا قال مجهول؟ لأن الله تعالى لم يعلمنا به، وهذا عام في كل أسماء الله وصفاته، الله تعالى أعلمنا بالصفة ولم يعلمنا كيف هي، فنقف عند هذا العلم فقط، هذا هو العلم. الله تعالى يسمع ويرى، الله تعالى يتكلم جل الله في علاه، كيف؟ لا تقول كيف، هذه بدعة، انتبه. فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي بكيف بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فوق الجميع المسك. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أثرا في إسناده أيضا مقال وهو حديث الحفنة حديث الحفنتين من حسنات الرحمن جل الله في علي يثبت أيضا صفة اليد لله جل وعلا. هذه الصفة ثابتة في الأحاديث المتقدمة. وهذا الخبر الذي ذكره فيه رجال مجاهيل وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأيضا في إسناده ضعف شديد، لكن كما تقدم الأصول محفوظة ثابتة. والسلف كما تقدم معنا يا أخوان يذكرون أحاديث صحاح ثم ما يشكل عليه من يذكر بعد ذلك أحاديث فيها كلام تثبت ما أثبتت الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر أيضا حديث أبي إدريس الخولاني: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقام وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. هذا المعنى محفوظ وإن كان هذا الإسناد بذاته ضعيف عن النواس بن سمعان، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن جاء في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. نفس حديث النواس بن سمعان لا إشكال في ذلك، ففيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل سبحانه وتعالى: جل الله في علا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما خطر ببالك فالله تعالى ليس كذلك. وهناك بعض الناس يقول: لماذا نحدث الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات؟ هذه ربما تشكل على بعض العوام وتشكل على كذا وكذا. نقول هذا غير صحيح، وإن تكلم به بعض المتأخرين هذا المعنى غير صحيح، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته بالأسماء والصفات كما تقدم. الله تعالى تكلم بها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم علمها للأمة في سنته الصحيحة، فكيف نكتم هذا العلم العظيم؟ وكيف إذا كتمناه يكون أثر هذا الكتمان على الأمة؟ يكون خطير. تقدم معنا عندما يجهل عبد ربه سبحانه وتعالى يسيء التعامل سواء مع الله جل وعلا أو مع خلقه أو مع نفسه كذلك أو مع من تحت يديه من رعية. فالله تعالى ما تكلم بهذا الكلام عبثا ولا فراغا، إنما تكلم به لكي نستفيد من ذلك في إيماننا وفي مجريات الأحداث في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يشكو إماما يصلي بهم، جاء في روايتين وكلاهما في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس ومن حديث عائشة: كل ما صلى بهم يقرأ قل هو الله أحد، في رواية أنه يستفتح بها القراءة وفي رواية أنه يختم بها القراءة، دائما يقرأ قل هو الله أحد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أو سألوه عن ذلك فقال: إني أجد فيها صفة الرحمن وإني أحبها. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أحبك الله بما أحببته. وفي رواية قال: حبك إياها أدخلك الجنة. لاحظ صفة الرحمن، هذا أمر عادي عندهم، هذا أمر معلوم عندهم، هذه أسماء وصفات يجب الإيمان بها، هذا أصل من أصول توحيد الله عز وجل، هذا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم حديث معاوية بن حكم السلمي: تأتي الجارية وقد لطمها، الجارية كانت مملوكة له، غضب عليها ذات يوم خلل وقع منها في رعاية الغنم، ذهب الذئب بغنم فغضب ولطمها، ثم حزن أن ضرب هذه الجارية، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كفار ذلك أن أعتقها، لن أعتقها يا رسول الله، كفارة ما لطمها وضربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ يتكلم مع من يا إخوان الآن؟ مع جارية، مع راعية غنم ترعى غنم. أين الله يا جارية، أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لمعاوية لصاحبها لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. الله أعلم. لاحظ، هذه جارية يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء والصفات، والآن يقولون: لا تتكلم بهذا، هذا يفتن الناس، هذا يحدث كذا. هذا غير صحيح، بل ما وقع الناس في هذه الورطات ووقعوا في علم الكلام وانزلق من انزلق في هذه المهاوي إلا لما صار هذا العلم مكتوما وصار سرا لا يتكلم به إلا فلان وفلان. فيا إخوان، هذه العلوم موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق على صحته. اقرأ حديث أبي هريرة. قال: وحدثني سعيد بن طحلون عن الحسين بن حميد العبسي عن يحيى بن بكير عن مالك عن الزناد عن الحارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

سألهم الله تعالى وأجابوه. هذا كثير موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في القرآن في تكليم الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى نفاها بعض الملحدين وبعض المبطلين نفعوا عن الله تعالى صفة الكلام، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري أيضا في الصحيحين، والشاهد منه قوله: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني تدعون سميع بصير، سميع بصير جل الله في علاه، أصم ولا غائب سبحانه وتعالى، هو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء ويسمع ما يقول عباده جل الله في علاه سبحانه وتعالى، فليس بأصم جل الله في علاه. الصمم صفة نقص أليس كذلك؟ والله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الكمال المطلق جل الله في علا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب جميع أصحابه، جميع الصحابة بذلك، يقول لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون سميع بصير جل الله في علا. ثم عطف بحديث أبي هريرة وهو أيضا في الصحيحين، والشاهد منه بقوله: أن تعبد الله كأنك ترى فإنك إلا تراه فإنه يراك، أثبت أن الله تعالى يرى عباده جل الله في علاه. فالله تعالى بصير يبصر ويرى سبحانه وتعالى عباده، لا تخفى عليه من خلقه خافية جل الله في علاه. ثم ذكر حديث ابن عمر ومخرج في الصحيحين أيضا، أصله في الصحيحين: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كان عينه عنبة طافية، عنبة طافية أي بارزة إلى الخارج، هذه عين الدجال، هذا الذي يدعي الألوهية أعور، والله تعالى ليس بأعور. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته برمتها جمعاء ممن شهد من سيأتي لاحقا بصفات الله جل وعلا بعور هذا الدجال، فهذا الدجال أعور ويدعي الألوهية، والله تعالى الحق المبين سبحانه وتعالى ليس بأعور جل الله في علا، له عينان سبحانه وتعالى جل الله في علا. ثم ذكر أثرا فيه جهالة، وهو موسى بن حسين يروي عن عبد الرحمن بن أبي الرجال ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد بن حارثة عن موسى بن عقبة أن جبريل، وهذا مرسل، موسى بن عقبة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء، وهذا الخبر مرسل ضعيف لا يصح، ولكن الشاهد فيه قول: يا نور السماوات والأرض، وهذا بمعنى منورهما، الله تعالى نور السماوات والأرض من معانيها أنه منور السماوات والأرض جل الله في علاه، والله تعالى نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فنثبت هذه الأسماء والصفات لله جل وعلا بلا تكلف. قال محمد وهو ابن عبد الله بن أبي زمنين: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ينفي التحديد الذي يتكلم عنه أهل الجهل بأسماء الله تعالى وصفاته والتقديرات التي يقدرونها في أسماء الله وصفاته، فهذا كله من الجهل والعياذ بالله، فلا نحده سبحانه وتعالى بحد من عندنا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نقول أن صفته كذا وكذا بالجهل، فهذا تقديرات من عندنا لم يتكلم بها الله جل وعلا ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الألفاظ المتكلفة عند هؤلاء مسألة الجوهر والعرض، وهذه الألفاظ التي يتكلم بها أهل الجهل، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك الذين يقول الله تعالى في كل مكان، هذا ضلال مبين والعياذ بالله، الله تعالى ليس في كل مكان، الله تعالى قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، ذكر استواءه على عرش في 7 مواضع من الذكر الحكيم، وهكذا أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا والصحابة رضي الله عنهم. فالمقولة هذه مقولة جاهلية أن الله تعالى في كل مكان، نسأل الله العافية والسلام. وأجهل من هؤلاء الذين يقولون الله تعالى ليس داخل العالم وليس خارج العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ولا ولا ولا ولا, ولا. إذن لا يعرفون أين الله والعياذ بالله، إذن لا يعبدون إله أصلا. ولهذا قال بعضهم لأحدهم، قال: في بيتك نخلة، يشبه له يعني قولهم هذا الجاهل الذي يقولون بالله عز وجل، يقول كرجل يقال له: في بيتك نخلة، فيقول: نعم في بيتي نخلة، فيقال له: ألها جذور؟ فيقول لا. فيقال له ألها سام؟ يقول لا ليس لها سام. يقول لها إنه ألها أغصان؟ فيقول لا أغصان لها. لها ثمر؟ يقول لها ثمر. لا ثمر لها. فيها جمار؟ يقول لا جمار فيها. فيها كذا؟ يقول إذا ليس في بيتك نخلة. ليس في بيتك نخلة. وكذلك أنت الآن هذا الذي يصف الله تعالى بالعدم، الله تعالى ليس كذا وليس كذا، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يعلم شيء ولا ولا ولا، هذا يعبد العدم، هذا يعبد العدم. ولهذا قال أهل العلم من ابن تيمية رحمه الله قال المشبه يعبد وثنا والمعطل يعبد إيش؟ عدما، يعبد العدم. العطل الله عن أسمائه وصفاته، أخلى الله تعالى عن كل أسماء وصفاته، خشية ماذا يا إخوان؟ يقول أخاف إن أثبت هذه الصفات لله أن أشبهه بالمخلوقين. نقول وقعت فيما خفت منه. من قال لك أن صفاته كصفات المخلوقين حتى تقيس المخلوق عن خالق وخالق عن المخلوق؟ هذا أصل الضلال. إذا سمعت أن الله هو السميع البصير، إياك أن ينصرف ذهنه إلى سمع المخلوق وبصره، هذا سمع المخلوق وبصر المخلوق، أما الله تعالى هو الخالق جل الله في علا. ثم ذكر قال فسبحان من ليس كمثل شيء وهو السميع البصير لم تره العيون فتحده كيف هو كينونته، يعني تكلم عن الكينونة والكيفية، السؤال بكيف كما تقدم معنا إيش؟ باطل وجهل وضلال والعياذ بالله. نقف عندما أوقفنا الله تعالى عنده. قال وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي، ثم ذكر حديث مقاس بن عبد الرحمن لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن فقط، تقف على ما وصف الله به نفسه، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولا يقول له يدان كما وصف، ولا ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، ولا وجه كما وصف نفسه، ويقف عندما وصفه به الكتاب وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى مثله ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه ويداه مكشوفتان إلى آخر ما قاله. يقرر أسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في محكم التنزيل. ثم ذكر أثر الحسن لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح موقوفا عن الحسن. ثم ذكر حديث أبي هريرة وحديث أنس قال يسرع الشيطان يقول الإنسان من خلق السماء من خلق الأرض، يقول الله فيقول من خلق الله. فهذا أيضا لا نسأل عن كذا، وإنما نجيب الشيطان بأننا آمنا بالله عز وجل ونقرأ قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم.